الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قاعدة في أن جنس الفعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. هذا يعني أنواع من فقه التفريق يعني بين المطلوب من الإنسان فعله والمطلوب من الإنسان تركه. الجنس اللي هو هذا من التقسيم، فمثلا نسمي المأمورات هذه جنس والمنهيات جنس آخر، هذه يعني هذا نوع وهذا نوع. مرة ثانية كلام شيخ الإسلام: في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. نعم، يعني المأمور به أعظم من تعظيم، هنا يعني سنرى أنه من حيث الكثرة ومن حيث تعظيم الأجر يعني أعظم من جنس المنهي عنه. نعم، هذا أول واحد. ومن جنس الترك المأمور به أعظم من جنس ترك فعل المنهي عنه. نعم، أيوه. وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات. نعم، مثوبتهم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات. المثوبة على فعل الصلاة والصوم والزكاة والحج أعظم من المثوبة على يعني ترك شرب الخمر والزنا وحده. يعني يثاب على هذا ويثاب على هذا، العبد يثاب على ترك الحرام ويثاب على فعل الواجبات، فالمثوب على فعل الواجبات أعظم من المثوب على ترك الحرام. طبعا المثوب على ترك الحرام ثابت، فإن من ترك الحرام لله أولية كما في الحديث، يعني إنما تركها من شر سبلها حسنة، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، لأنه ترك سيئة. وفي حديث الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة، فمنهم واحد يعني في ناس عملوا مستحبات وفي إنسان فعل المحرم، قال الله منه: وكنتي ابن فعل وكنت أحبها أشد ما أحب الرجال والنساء، وأني أردتها على نفسها فأبت، ثم احتاجت فطلبت مني دين فداينتها 100 دينار على أن تمكنني من نفسها، قال فلما مكنتني وجلست بين شعري قالت: اتخذ لك ولا تفض الخاتم إلا بحقه فلا تقم فعله. ترك محرم بس اللهم يعافيك، وتوسل بهذا العمل بمجرد ترك المحرم لله عز وجل فالله استجاب له، فهذا ترك المحرم في أجر وفعل الواجب في أجر. فبيقول الشيخ هنا أن المثوبة على فعل الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرم. نعم. وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل الحرام. نعم، كما أن الأجر على فعل الواجبات أكثر، فالعقوبة على ترك الواجب أكبر من العقوبة على فعل المحرم. كما جاء مثلا ترك فعل الصلاة عقوبته أشد مثلا من شرب الخمر والزنا. نعم. وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه القاعدة فيما تقدم. نعم. لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق الأصل. نعم. ويتعلق بالمعلوم بطريق التبع. طريق التبع. فالأصل إيجاد يعني الفعل، والثاني اللي هو ترك الحرام تبع لهذا. نعم. وبيان هذه القاعدة على من وجوه. نعم. أحدها أن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله. نعم، أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله. نعم. وأعظم السيئات الكفر. الكفر. نعم. والإيمان أمر وجودي. الإيمان أمر وجودي يعني فعل يتحقق ويوجد. والكفر ممكن يكون أمر كذب. يعني متروك ترك. نعم. فتركه المؤمن. نعم. فلا يكون الرجل مؤمنا باهرا حتى يظهر أصل الإيمان. حتى يظهر أصل الإيمان. جزء الأصل حتى الإيمان من مخافة الله تبارك وتعالى وتقواه وفعل ما أمر به من صلاة ونحوها حتى يكون هذا الإيمان موجود. نعم. وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولا يكون مؤمنا باطلا حتى يقر في قلبه بالعمل. حتى يقر في قلبه بالعمل. نعم. فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطلا. نعم. مع وجود العمل الصالح. نعم وجود العمل الصالح هذا الإيمان. فلا بد أن يظهر الإسلام بالنطق بالشهادتين وأن يبطنه الإقرار بالقلب ومخافة الله تبارك وتعالى ومراقبة به وتقواه ويعمل الأعمال التي هي مقتضى هذا الإيمان. نعم. وإلا كان كما قال الله فيه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. وكما قال تعالى فيه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ده منافقان. هذول طبقتين. طبقة الأعراب ما هم منافقين لكنهم لم يدخل الإيمان القلب بعد. آمنوا بالظاهر بظهر شهادة لا إله إلا محمد رسول الله ولسه ما تحقق إيمان القلب. والثانيين الذين نفى الله عنهم الإيمان بالمنافقين. يقول آمنت ويظهر هذا بلسانه لكن في حقيقة قلبه غير مؤمن. نعم. وكما قال فيه إذا جاءت المنافقون. نعم. والكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين. سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم. نعم. ولا فرق في ذلك بين نبي أهل السنة والجماعة الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا بالباطل والظاهر. نعم. وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية وأكثر الأشعرية. نعم. أو إقرار اللسان كقول الكرامية أو جميعهما. نعم. أو جميعها. دول مذاهب هؤلاء المقتدرة في الإيمان. نعم. مذاهب باطل الذين جعلوه بالقلب واللسان فقط أو باللسان فقط أو بالقلب فقط. نعم. أو جميعها كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية. نعم. فإن هؤلاء من أهل الحديث مع أهل الحديث وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وعامة الصوفية وطوائف من أهل الكلام المتكلم السنة وغير متكلم السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر. نعم. سواء كان مكذبا أو مرتابا أو معرفا. يعني كل هؤلاء ما اختلفوا في حقيقة الإيمان فإنهم متفقون على أن الإيمان أمر وجودي لابد يوجد حتى يخرج الإنسان من الكفر. ما يكون مهوني لابد يوجد كما قال انه باللسان فقط او بالقلب فقط او بالقلب واللسان او بالقلب واللسان والعمل كل هؤلاء متفقون على يعني نتكلم هنا على ان الايمان امر وجودي لابد من وجوده. نعم. فهو كافر سواء كان مكذبا او مرتابا او معرضا او مستكبرا او مترددا. نعم. او غير وإذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم القرب والحسنات والطاعات فهو مأمور به. نعم. والكفر الذي هو أعظم الذنوب والسيئات والمعاصي تركه هذا المأمور به. نعم. ترك المأمور به هذا الكفر. يعني الكفر أوله إيش؟ أن يترك المأمور به يترك هذا الواجب. فإذا ترك النطق بالشهادتين ترك الإقرار بالقلب ترك يعني معنى الإيمان كفر. مجرد ترك هذا كفر. فهذا كفر. سواء اعتقد خلاف هذا من عبادة غير الله وان انك اله غير الله وكذا وكذا، لكن اذا ترك هذا التوحيد ترك الشهادتين ترك هذا غيره ولم يعتقد شيئا هو كافر، بس عاش الحياة فقط ولم يؤمن بالله هذا كافر. فالكفر ترك الايمان، يعني مطلق ترك الايمان كفر. حتى وان لم يعتقد يعني أن هناك إله غير الله وأنه خلق هذا العالم، يعني إذا لم يعتقد بأنه لا إله إلا الله فكفر، ففقد الإيمان كفر. نعم. وعامة الكفار الآن على هذا النحو، يعني في عامة الكفار الموجودين هم على هذا النحو، يعني تركوا الإيمان. يقول لك أنا أعيش، هل تؤمن أن الكون هذا خالق؟ هل تعبد غير الله؟ ما يعبد غير الله، ما عنده إله يعبده، ما عنده شيء. لكنه ترك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا الكفر. نعم. سواء اقترن به فعل المنهي عنه من التكبير او لم يقترن به شيء. نعم. سواء اقترن فعل التكذيب، يعني قد يرى انه محتمل ان يكون كلام الرسول صحيح، لكنه غير مهتم به، ما هو او قال لا هذا كذب ما جاء به الرسول، هذا كذب، سواء اقترن هذا التكذيب او لم يقترن فهو كافر كذلك. نعم. بل كان تركا للايمان حقا. علم أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. هذا يعني بده حقي يعني يقول هذه القضية كلها عشان يقرر أن ترك المأمور به جنسه أكبر من فعل المنهي عنه، لأنه مجرد ترك الإيمان هذا كفر مخلف للنار. نعم. واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض. كفر طبعا درجة، بعضه أغلظ من بعض. كفر ترك إيمان، كفر أن يعتقد في إله غير الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون ودبره على غير ذلك، أو أن يعتقد أن لله ولد ونحو ذلك، وكفر أكثر من هذا أنه يكذب الرسول ويصد عن سبيل الله ويحارب، فالكفر كذلك بعضه أغلب من بعض. نعم. فالكافر المكذب أعظم جرما من الكافر غير المكذب. نعم. الكافر الذي كذب الرسول أعظم جرم من الكافر الذي لم يكذب الرسول، هو عامة في الكفار وما نظر في دليل الرسول ولا يهتم فيه، كان محمد بن عبد الله والإسلام هذا حق ولا مو حق، ما يرى أن هذا أمر يعني يهمه، فهو غير مكذب، يعني غير مكذب معنى أنه معرض بس ما يقول أنه لا هذا كاذب، فهذا الكفر كذلك. نعم. فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهي عنه. ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرما ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب. هذا كافر ترك الإيمان ومكذب بالرسول، مكذب بسائر الإسلام، مكذب بالقرآن، ثم محارب، يحارب الله تبارك وتعالى ورسوله منه. هذا طبعا هذا جمع يعني أنواع الكفر. نعم. أعظم جرما ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكفير. نعم. ومن كفر وقتل وزنى وسرق وصد وحارب كان أعظم جرما. نعم. عمل كمان الموبقات مع الكفر، عمل الموبقات كذلك من الزنا والسرقة ونحو ذلك، هذا بعد جمع شعب من شعب الكفر كذلك إلى الكفر. نعم. كما أن الإيمان بعضه أفضل من بعض. الإيمان كذلك بعضه أفضل من بعض. نعم. والمؤمنون فيه متفاضلون تفاضلا عظيما. نعم. وهم عند الله درجات. نعم. كما أن أولئك دركات. المؤمن عند الله درجات. يعني العلو. وأولئك لهم الكفار دركات. والدركات هي يعني منازل بعضها تحت بعض. الدركات إلى الأسفل والدرجات إلى الأعلى. نعم. فالمقتصرون في الإيمان أفضل من ضالي أنفسهم. نعم. والسابقون بالخيرات أفضل من المقتصدين. نعم. لا يكتب القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نعم. أجعلت الله تعالى جعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجعل في سبيل الله لا يستوون عند الله. وإنما ذكرنا أن أصل الإيمان مأمور به وأصل الكفر نقيضه، وهو ترك هذا الإيمان المأمور به وهذا الوجه قاطع به. نخفنا إن شاء الله. هذا وجه من وجوه يعني بيان هذه القاعدة التي كله الشيخ تشتصفين شوية إن شاء الله. نعم. يعني نقول أن ليس بعد الكفر ذنب، هذه مبالغة خاطئة؟ لا، مو صحيح هذا. بعد الكفر ذنوب كثيرة، وإنما قد يكون يحتمل على معنى أن الكفر أعظم من الذنوب، ليس بعده ذنب يعني في العظم أكبر منه، لكن مش ليس بعده ذنب يعني أنه ما يكون بس خلاص كافر وما في ذنب لا ثاني، لا، في الكفر وفي غلو في الكفر وفي يجمع الذنوب كذلك بعده. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يستنون. لكن القول بأنه ليس بعد الكفر ذنب طبعا هذا ليس آية ولا حديث، ولكن يحمل على حين على معنى صحيح من أن الكفر أعلى الذنوب، ليس بعده ذنب يعني أعلى منه، فذا أعلى الذنوب، مش ليس بعده ذنب يعني إنه خلاص بس منام كافر لا يعذب على زنا ولا سرقة ولا شرب خمر ولا صد عن سبيله، لا، الكافر مطالب يوم القيامة بفروع الشريعة من الواجبات ومطالب كذلك بترك المحرمات، فيعذب على فعل على ترك الواجبات، يعني كافر لكن يعذب على ترك الصلاة، يعذب على ترك الزكاة، يعذب على ترك الحج، كل هذه الواجبات يعذب عليها، يعذب على الكفر عليها، وإن كان لو كان فعلها في الدنيا مع الكفر ما تؤجر عليه، لا بد يوم من أول حتى يجي، لكنه كذا اللي يعذب عليه. قال جل وعلا يعني أن أهل الإيمان يقولون لأهل النار ما سلككم في سقر، إيش اللي خلاكم تدخلوا سقر؟ قعد من بركات النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين، فيعاقبون على هذه الأمور، ترك الصلاة، حط على الخائض مسكين مع التكذيب يوم، فهذا دليل أنهم مطالبون يعني بفروع الشريعة. قول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب من كانوا يفسدون. نعم. بالنسبة للكفار يعني في وقت الحرب ذكرت الشيخ انهم يعني عامتهم من ترك الامام عدم اعتقاد الغيب. الشيخ ذكر فيهم ايضا من يقرب السنة بعض النصارى في بعض الاسم كذا مثل الربيك إيه، في ناس قد يسمون أنهم نصارى لكنهم مو نصارى يعني غير مؤمن بعيسى وكذا، ويعني نسبة ورثها مثلا عن آبائه، لكن هو يعني قد يسألوا ما له اهتمام إن النصرانية أو إن عيسى يعني إله ولا غير إله، في نصرانية يعتقد الدين هذا المحرف أن عيسى يعني ابن الله وغيره، فالشاهد الكفر الآن يعني عموم الكفر عموم الكفار تاركين الإيمان، هم مهتم القضية هذه ما تدخل في باب اهتمامات تعيش الدنيا بس ما أعرف الله كان يريد الحياة الدنيا وزينة فنوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أكثر الناس الآن إيمانهم بالدنيا ولا يؤمن بإله يعني وراء هذا الكون خلقه ودبره وكذا وكذا وصفر في أي شيء حيواني أكل أي شيء. نعم. الألمانيين هذا الذي يسمون ألمانيين هذا اسم مهم جاسد، طبعا هذا منهم كفار محارب الإسلام، كافر الرسول ومحارب الإسلام ويريد إبطال دين الله تبارك وتعالى يجمع كل أنواع الكفر، ومنهم علماني بمعنى انه لا ديني كثر المال ولا يهتم بالاديان ولا يقول ان هذا حق ولا هذا باطل لا يهمه الامر في هذا، فالالمانيه هذه بدرجاتها مثل الكفر يعني بدرجاتها اقلها الذي يرى ان لكل انسان يعني الحق فيما اعتقد وقد يكون هو مع الحق لكن هو ما مهتم به وكل واحد له ان يتخذ الطريق الذي يروق له في الحياه، وفي لا علماني مكذب يعني بمعنى كافر يكذب بدين الرسول ويحارب هذا الدين وأهله، هم درجات يرى ان هذا يعني مثلا حتى اي مظاهر للدين مثل الحجاب ولا هذه انها تخالف هذه الاصول العلمانيه وان الدين العلماني هذه الكفر الذي هم عليه هو الحق وان كل ما يخالف يجب ان يحارب، هو مكذب به، هم درجات درجات في الكفر. نعم.